إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا بفضل الله جل وعلا اللقاء 16 من هذه الدورة المباركة، رسالتان في يوم. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا النعمة وأن يزيدنا من فضله وأن يقبضنا وهو راض عنا. واليوم مع رسالتين للحافظ الكبير العلامة الفهامة والمحقق المدقق أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي ابن حجر. وحجر جد له نسب إليه وصار لقبا عليه، فاشتهر عند الناس أنه ابن حجر. وهو عسقلاني الأصل، كناني النسب، مصري المولد والمنشأ، وهو شافعي المذهب. كنيته أبو الفضل، بذلك كناه أبوه كما صرح هو رحمه الله بذلك. ولقبه شهاب الدين، فهو شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر. ولد عام 73 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، في أسرة اشتهرت بالعلم والأدب والتجارة. وقد كان أبوه وجده من المشتغلين بالعلم وبالتجارة أيضا. توفي أبوه وله من العمر 4 سنين، وكانت أمه قد ماتت قبل ذلك، فنشأ يتيما رحمه الله كحال عامة أهل العلم، وأسوتهم في ذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم. تزوج أول زيجاته وهو ابن 25 عاما، ثم تزوج بعدها مرتين، أنجب من الأولى 5 بنات ومن الثانية بنتا، وأما الثالثة فلم يرزق منها بولد. وهذه الثالثة ظلت معه حتى مات عنها، وأما الثانية التي رزق منها البنت فهذه طلقها بعد حين، وظل معه الأولى والثالثة. وكانت نفسه تطوق إلى ولد يحمل هذا العلم من بعده، فتسرى بسرية اقتداء بسيد البرية صلى الله عليه وسلم، اشتراها وتسرى بها فولدت له محمدا، وماتت البنات جميعا واحدة تلو الأخرى في حياته، ولم يبق إلا محمد هذا، واشتغل بالعلم ومات عاما 69 و800. مات محمد ابن الحافظ ابن حجر بعد اشتغاله بالعلم 69 و800. كان الحافظ ابن حجر رحمه الله غاية في السماحة والسخاء والبذل والعطاء، وكان صاحب عبادة وتقى، وكان قواما صواما، مكثرا من الحج مداوما على الذكر مكثرا من الاستغفار، توفي على إثر مرض ألم به في أواخر ذي الحجة في العام 52 بعد 800، عن عمر بلغ 99، يعني 100 إلا قليلا، لأنه مات عن 99 عاما وأربعة أشهر، فكان قد قارب 100. بذل ذلك العمر كله في العلم ونشره والدعوة إلى الله جل وعلا، تغمده الله برحمته الواسعة. قال السخاوي وهو تلميذه: ولا أستبعد أن الله جل وعلا أكرمه بالشهادة، فقد كان الطاعون ظهر. يريد الإمام السخاوي رحمه الله حديث المطعون شهيد، وهو هنا لم يجزم له بالشهادة، فقال: لا أستبعد أن يكون الله رب العالمين قد أكرمه بالشهادة. وكانت جنازته عظيمة، وبكاه الناس، واجتمع في جنازته الخلق العظيم. وأما مصنفاته فكثيرة تشهد له بسعة العلم والتبحر فيه والتفنن، لا سيما في علم الحديث. وإن لم يكن إلا شرحه على صحيح البخاري لكفى، فضلا عن كتبه الأخرى، لا سيما في علم الرجال كما في تهذيب التهذيب أو في التقريب وغير ذلك من كتبه النافعة رحمه الله. وهذه الرسالة جواب عن حديث ماء زمزم لما شرب له. وزمزم غير منصرفة للعلمية والتأنيث، ماء زمزم. وسميت هذه الرسالة والتعليق عليها قطع الولة عن حديث ماء زمزم لما شرب له، والوله التحير. وأما زمزم فقال الحافظ النووي رحمه الله كما في تهذيب الأسماء واللغات: زمزم زادها الله شرفا بزايين وفتحهما وإسكان الميم بينهما، زمزم، وهي بئر في المسجد الحرام، زاده الله تعالى شرفا. بينها وبين الكعبة زادها الله تعالى شرفا 38 ذراعا. قيل سميت زمزم لكثرة مائها، وهذا هو الذي قاله البخاري في صحيحه. قال وسميت زمزم لكثرتها، يقال ماء زمزم أي كثير. قال ويقال ماء زمزم وزمزوم وزمزام إذا كان كثيرا. وقيل لضم هاجر عليها السلام لمائها حين انفجرت، وقيل لضم هاجر عليها السلام لمائها يعني ماء البئر حين انفجرت، وزمها إياها. وقيل لزمزمة جبريل عليه السلام وكلامه عند فجره إياها، يعني عند تفجيره إياها، فيكون معنى زمزم إما لكثرة الماء وإما لزم هاجر للماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينة، فزمتها وأحاطت بها من حواليها. وقيل إنها سميت زمزم لزمزمة جبريل وكلامه عند فجره إياها، والزمزمة الصوت الذي يسمع ولا يفهم معناه. وقال الحافظ في الفتح: سميت زمزم لاتماعها، وهو كمعنى زم هاجر لها. وعن مجاهد: إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة، يعني هزمة جبريل لها، والهزمة الغمز بالعقب في الأرض. قال النووي: وقيل إنها غير مشتقة، ولها أسماء أخر ذكرها الأزرقي وغيره، فمنها هزمة جبريل كما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والهزمة الغمزة بالعقب في الأرض، وكذلك برة، سمى هذه البئر برة، وشباعة، وسيأتي أثر ابن عباس أنها كانت شباعة، وكانت خير العون على العيال، لأنها طعام طعم وشفاء سقم. قال: والمضنونة وتكتم، ويقال لها طعام طعم وشفاء سقم وشراب الأبرار. وجاء في الحديث: ماء زمزم طعام طعم، كما في الصحيح عند مسلم، وشفاء سقم كما عند أبي داود الطيالسي. وجاء: ماء زمزم لما شرب له، ومعناه من شربه لحاجة نالها، وقد جربه العلماء والصالحون لحاجات أخروية ودنيوية بحمد الله تعالى وفضله. وفي الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه أقام بمكة شهرا لا قوت له إلا ماء زمزم، وفضائلها أكثر من أن تحصر، والله تعالى أعلم. انتهى كلام النووي مع التعليق عليه من خارج. وهذا فيه أن النووي يرى صحة هذا الحديث، أو يرى جريان عمل العلماء به، وأما ما سيأتي عنه أنه ضعفه فإنما ضعف إسنادا له. قال الحافظ رحمه الله لما ورد عليه هذا السؤال الذي سنقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سئل الشيخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الإسلام ملك العلماء الأعلام خاتمة الحفاظ والمجتهدين قاضي القضاة شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد ابن حجر الكناني العسقلاني المصري الشافعي رحمه الله تعالى عن حديث ماء زمزم لما شرب له، وبيان مرتبته عند الحفاظ المتقنين. قال السائل: فإن شخصا من طلبة العلم ممن كان يلازم الشيخ كمال الدين الدميري ذكر أنه سمع منه حالة تدريسه أنه قال: حديث ماء زمزم لما شرب له صححه أربعة من الحفاظ: الشيخ الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي، والشيخ الحافظ شرف الدين الضمياطي، والشيخ الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد، والشيخ الحافظ تقي الدين السبكي تغمدهم الله تعالى برحمته. فهل وقفتم على ذلك من كلام هؤلاء العلماء أو غيرهم؟ أشبعونا من الكلام على ذلك وأفيدونا أفادكم الله تعالى، آمين. قبل قراءة جوابه رحمه الله نترجم لمن ذكروا في نص السؤال. أولا: كمال الدين الدميري، ترجم له الحافظ في إنباء الغمر فقال: محمد بن موسى ابن عيسى بن علي الدميري ثم المصري أبو البقاء كمال الدين الشافعي، ولد في حدود 50، وقيل، وهذا ليس في الترجمة، وقيل ولد في العام 42 بعد 700، يعني قبل 50 بـ8 سنين. ولد في حدود 50 يعني بعد 700، وتكسب بالخياطة، ثم طلب العلم ومهر في الفقه والأدب والحديث، وشارك في الفنون، وله كتاب الحيوان وهو كتاب مشهور، ونظم في الفقه أرجوزة، ونظم في الفقه أرجوزة طويلة، ومات 3 جمادى الأولى، يعني من العام 800 بعد 800. انتهى كلامه بتصرف. وأما ابن الجوزي فترجمته مشهورة، هو العلامة المتقن والفهامة المتفنن أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، توفي عام 97 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحافظ شرف الدين الضمياطي فترجم له الذهبي رحمه الله في معجم الشيوخ الكبير، فقال عبد المؤمن ابن خلف ابن أبي الحسن ابن شرف العلامة الحافظ الحجة شرف الدين أبو محمد الضمياطي الشافعي المصري، أحد الأئمة الأعلام وبقية نقاد الحديث، ولد 613، اشتغل بضمياط وأتقن الفقه، ثم طلب الحديث ورحل وسمع، وله تصانيف متفننة، وله تصانيف متقنة في الحديث والعوالي واللغة والفقه وغير ذلك، ومات فجأة في ذي القعدة 575 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بالقاهرة ومحاسنه جمة. انتهت الترجمة بتصرف. وأما الحافظ تقي الدين ابن دقيق العيد فهو الأصولي الفقيه والحبر النبي محمد ابن علي ابن دقيق العيد المصري الشافعي، مات في العام 200 بعد 700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحافظ تقي الدين السبكي فهو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي المصري، توفي 3 جمادى الآخرة بالقاهرة عام 56 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لطائف هذا السؤال أن هؤلاء الأعلام وهؤلاء الحفاظ جميعا مصريون شافعيون إلا الحافظ ابن الجوزي رحمة الله على الجميع. أجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال: الحمد لله، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنه. الحديث المذكور ورد بلفظه من حديث جابر ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث جابر أشهرهما، وورد بمعناه من حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، ومن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومن حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. فأما حديث جابر فأخرجه ابن ماجه في الحج من السنن له، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة غيره. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال عبد الله بن المؤمل إنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. قال: وفي هذا الإسناد علتان، إحداهما ضعف عبد الله بن المؤمل، ضعفه النسائي والدارقطني، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ليس بقوي، وقال أحمد: ليس بذاك، وقال مرة: أحاديثه منكرة، وقال علي بن الحسين بن الجنيد: يشبه المتروكة، واختلف فيه قول ابن معين، فقال: مرة ضعيف، وقال مرة: لا بأس به، له مناكير، وقال مرة: صالح الحديث. وقال ابن عدي: الضعف على أحاديثه بين، وقال ابن سعد: ثقة، وكذا قال ابن نمير. وقال الوقيلي لا يتابع على أكثر حديثه. ونقل المزي عن ابن حبان رحمه الله أنه ذكره في الثقات وقال يخطئ، ولم يذكره ابن حبان في الثقات إلا بناء على أنه آخر، وإلا فقد ذكره في الضعفاء فقال لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال في الثقات عبد الله ابن المؤمل عن عطاء وعنه منصور ابن سقير، وليس هذا أيضا بصاحب أبي الزبير المكي الذي روى عنه ابن المبارك ذاك ضعيف انتهى، يعني انتهى كلام ابن حبان. ولم يصب ابن حبان في جعله اثنين، يعني في جعل عبد الله بن المؤمل اثنين، بل هو واحد مكي روى عن عطاء وعن أبي الزبير وعن ابن أبي مليكة وغيرهم. روى عنه من أهل الحجاز الشافعي الإمام المعروف، وابن جريج الإمام المعروف وهو من أقرانه، ومعن بن عيسى، ومن أهل الشام الوليد بن مسلم، ومن أهل الكوفة زيد بن الحباب والعقدي وفهد بن عبد الرحيم وأبو نعيم، ومن أهل خراسان عبد الله بن المبارك والحسين بن الوليد وآخرون غير من ذكرنا. فهو مشهور ولم يتهم بالكذب. فهو أي عبد الله بن المؤمل مشهور وإن كان فيه ضعف، غير أنه غير متهم بكذب، وهذا سنحتاجه قريبا. قال ابن عبد البر هو سيء الحفظ، ما علمنا فيه شيئا يسقط عدالته، انتهى. إذن الطعن فيه من قبل حفظه لا من قبل عدالته. ومثل هذا ضعفه قريب منجبر، إذا توبع أو كان لحديثه شواهد فإنه يتقوى بها. قال الحافظ فهو من هذه الحيثية ممن يعتبر حديثه، يعني بالاعتبار أنه يتقوى بالشواهد والمتابعة، وإذا جاء الحديث الذي يرويه من غير طريقه اعتضد بروايته وصار حسنا على رأي الترمذي ومن تابعه، فإن الترمذي يحسن الحديث الذي أتى من غير ما وجه، وهذا كما يأتي معنا أتى من غير ما وجه من وجوه وطرق مختلفة، وليس فيه من يتهم بالكذب، وهذا ليس فيه من يتهم بالكذب، ولذلك قال في عبد الله بن المؤمل أنه مشهور لم يتهم بالكذب ولم يكن شاذا. وهذا الحديث ليس بشاذ، ليس بخطأ، بل شواهده كثيرة. قال العلة الثانية، إذن العلة الأولى مندفعة، العلة الثانية رواية الوليد بن مسلم عنه بغير تصريح بالتحديث. والوليد يدلس ويسوي، وهو ما يسمى بتدليس التسوية، وهو أقبح التدليس، حيث إنه يسقط من بين شيخه وشيخ شيخه من الرواة الضعفاء ويسوي ويجود الحديث، فيظهر كأنه سالم من العلة. فلذلك كان من شر التدليس، ولذلك من كان متهما بتدليس التسوية لا يقبل حديثه حتى يصرح بالتحديث في سائر طبقات الإسناد. قال فلا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالتحديث له ولشيخه. ولكن هذه العلة منتفية، يعني ها هنا في هذا الحديث، فإن الحديث معروف عن عبد الله بن المؤمل من غير رواية الوليد، أخرجه الإمام أحمد في مسند جابر من مسنده، قال حدثنا عبد الله ابن الوليد، حدثنا عبد الله ابن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب منه. ومنها هنا تعليلية بمعنى اللام، أي لأجله، لما شرب لأجله، أي للنية التي شرب بها. فمن تأتي تعليلية كحديث حذيفة لما سأل الرجل عن الخيط في يده قال له: من الواهنة، يعني لأجل الواهنة. فهذا من معاني من. قال: وقع اللفظان يعني شرب منه وشرب له عند الفاكهي في أخبار مكة. فقال: حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا زيد بن الحباب حاء، حاء يعني تحويل الإسناد إلى إسناد آخر، أو حاء يعني حديث آخر، يعني حديثا آخر. قال: وحدثنا ابن أبي بزة، حدثنا محمد بن حبيب مولى آل باذان جميعا عن عبد الله بن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. قال ابن أبي بزة في روايته: أو منه. ورواه عمر بن شبه في كتاب مكة من طريق المعافى ابن عمران، من طريق المعافى ابن عمران، ومن طريق أبي أحمد الزبيري كلاهما عن عبد الله ابن المؤمل. قال: وذكره ابن عدي في الكامل في ترجمة عبد الله بن المؤمل، وذكر أن معنى ابن عيسى رواه عنه وساقه بسنده، وكذا أخرجه الحكيم الترمذي من طريق معه. وأشار ابن عدي إلى أن عبد الله ابن المؤمل لم يتفرد به، وأنه رواه عبد الرحمن ابن المغيرة عن حمزة الزيات عن أبي الزبير عن جابر، انتهى كلامه. وطريق حمزة هذه رويناها في الأوسط للطبراني وأخطأ فيه راويه، إنما هو عن عبد الله بن المؤمل فهو المتفرد به. ووجدت له طريقا أخرى عند البيهقي في السنن الكبرى أخرجها من طريق إبراهيم ابن طهمان عن أبي الزبير، وقيل إن راويها سقط عليه عبد الله ابن المؤمل أيضا. ومن ثم قال البيهقي: إن ابن المؤمل تفرد به. وقد جرت عادة كثير من الحفاظ بإطلاق التفرد مع أن مرادهم فيه تفرد الثقة، يعني أن تفرده هنا ليس معناه أنه لم يأتي من طريق أخرى، وإنما تفرد به هذا الراوي الثقة، وإن أتى عن غيره ممن هو دونه في الثقة. قال: وسأذكر بقية الكلام على حديث جابر رضي الله عنه عند الجواب عن السؤال عن رتبة هذا الحديث في الصحة والضعف إن شاء الله تعالى. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرواه الدارقطني في السنن. قال: حدثنا عمر بن الحسن ابن علي، حدثنا محمد بن هشام ابن علي، حدثنا محمد ابن حبيب الجارودي، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته لتستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقي الله إسماعيل. والهزمة كما مضى هي الغمزة بالعقب. وقد ذكر الذهبي في الميزان هذا الحديث في ترجمة عمر بن الحسن شيخ الدارقطني في هذا الحديث. فقال عمر بن الحسن الأشناني القاضي أبو الحسن، ضعفه الدارقطني وجاء عنه أنه كذبه وله بلايا من ذلك، قال الدارقطني فساق هذا الحديث. قال الذهبي: فلقد أثم الدارقطني بسكوته عنه، فإنه بهذا الإسناد باطل، ما رواه ابن عيينة قط، بل المعروف حديث جابر من رواية عبد الله بن المؤمل. قلت يعني الحافظ: بل أخشى أن يكون الذي أثم في هذا الكلام هو الذهبي رحمة الله على الجميع، فإنه تكلم فيه فلم يصب، والدارقطني أجل أن يقال في حقه هذا الكلام، فإن عمر بن الحسن لم ينفرد به حتى يلزم الدارقطني أن يشرح حاله، وقد سلم الذهبي ثقة من بين عمر بن الحسن وبين ابن عيينة، فلهذا انحصر القدح عنده في عمر، وليس آفة هذا الحديث من عمر على ما سنبينه. فقد رواه الحاكم في المستدرك قال: حدثنا علي بن حمشاذ العدل، حدثنا محمد بن هشام به، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي. انتهى، يعني انتهى كلام الحاكم. فهذا كلام من عرف حال هؤلاء الرجال، فإن علي بن حمشاذ من الأثبات، ووالده بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها شين معجمة، وشيخه محمد بن هشام ثقة عنده، وإن كان ابن القطان وتبعه المنذري قال إنه لا يعرف، فقد عرفه الحاكم، ومع ذلك فقد شذ في تصريحه برفع هذا الحديث وبوصله. وأما الجارودي فقد ذكره الخطيب في تاريخه وقال إنه صدوق. قال الحافظ: قلت وهو كما قال، إلا أنه انفرد عن ابن عيينة بوصل هذا الحديث، ومثله إذا انفرد لا يحتج به، فكيف إذا خالف؟ فقد رواه الحميدي وابن أبي عمر وغيرهما من الحفاظ عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهو وإن كان مثله لا يقال بالرأي هذا الحديث، إن ماء زمزم لما شرب له، إن كان مثله لا يقال بالرأي، أي فيكون في تقدير ما لو قال مجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا صحيحا، فإذا اعتضد بغيره موصولا أو مرسلا أو موقوفا احتج به. وقد روي عن مجاهد موقوفا عليه، يعني مقطوعا، عند الأزرقي في أخبار مكة. وقد رواه سعيد بن منصور في السنن عن سفيان بن عيينة كذلك، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن عبد الجبار ابن العلاء عن سفيان كذلك، وكذا رواه عبد الرزاق في مصنفه، والفاكهي أيضا من طريق عبد الرزاق عن سفيان كذلك، وكذا أخرجه الأزرقي في كتاب مكة عن جده عن ابن عيينة كذلك، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في المصنف، والفاكهي في أخبار مكة. قال: وهذا هو المعتمد، ولا عبرة بقول من يقول الحكم للواصل، لأن ذلك ليس عند أئمة الحديث على سنن واحد، بل المدار عندهم على أمانة الرجل وحفظه وشهرته ومعرفته بمن روى عنه وغير ذلك. كل ذلك هنا قد انتفى عن الجارودي، فإنه بصري سمع من ابن عيينة شيئا كثيرا، فحديث من لازم ابن عيينة من أهل بلده مع ما عنده من الحفظ والإتقان يقدم على رواية من ليس من أهل بلده ولم يروي عنه إلا اليسير، وشرط قبول الزيادة ألا يتطرق السهو لمن لم يروها. قد قال الشافعي رحمه الله في حديث رواه مالك خالفه ستة أو سبعة اتفقوا على ذا، ولم يزيدوا تلك الكلمة، والعدد الكثير أولى بالحفظ من واحد. وإن جاز أن يقال هذا في حق مالك الإمام، إمام دار الهجرة، سيد الحفاظ وأمير المؤمنين في الحديث، فكيف بمن هو دونه في الحفظ والإتقان بدرجات كثيرة؟ فحديث ابن عباس فيه هذه العلة. وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ضابط المنكر فقال: وعلامة المنكر في حديث المحدث أن يعمد إلى مثل الزهري في كثرة حديثه والرواة عنه، فيأتي عنه بما ليس عند أحد منه، يعني أن لكل شيخ لا سيما للأئمة الكبار تلامذة وهم طبقات، فمنهم المقربون والمكثرون عن الشيخ والملازمون له، فهؤلاء هم المعيار، هم الميزان الذي يقاس عليه. فعندما يأتي من هو دونهم في الرتبة وفي الدرجة وفي الملازمة وفي الإكثار عن الشيخ بما ليس عندهم، كان ذلك طعنا فيما رواه، كان ذلك طعنا فيما رواه. قال المنذري في الترغيب عند هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الدارقطني والحاكم، وقال أي الحاكم صحيح الإسناد إن سلم من الجارودي، يعني محمد ابن حبيب. وهذا الحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن أبي جمرة قال: كنت أدفع الناس عن ابن عباس رضي الله عنهما فاحتبست أياما، فقال: ما حبسك؟ قلت: الحمى. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بماء زمزم. وهذا الحديث رواه أحمد وابن حبان، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وصححه الحاكم على شرطهما، ووافقه الذهبي. وقد وهم الحاكم باستدراكه الحديث فقد أخرجه البخاري، ولكنه على الشك، قال: فأبردوها بماء أو بماء زمزم. قال السندي: والظاهر أنه على ظاهره ولا إشكال فيه، فإنه أي ماء زمزم ماء مبارك، وما سيأتي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن يكون الاغتسال به نافعا، وإن كان الاغتسال بماء آخر مضرا، ويمكن أن يكون المراد شربه بنية الاستشفاء، ويمكن أن يكون المراد شربه بنية الشفاء، كما في حديث ماء زمزم لما شرب له، والله تعالى أعلم. هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمريض بالحمى أنها من فيح جهنم: أبردوها بماء زمزم. وسيأتي معنى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصب ماء زمزم على المرضى ويداويهم بها صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وقد روينا في المجالسة لأبي بكر أحمد بن مروان الدينوري قصة فيها أن ابن عيينة رحمه الله حكم بصحة هذا الحديث، ولكن لم يبين إسناده، وهي من رواية المهدي عن ابن عيينة، فلعله أشار إلى هذه الرواية المرسلة، وحكم للمتن بالصحة لثقة رجاله ولمجيء الحديث من وجه آخر، كما هو مشهور بين المحدثين من الحكم بصحة ما هذا سبيله، أن يكون مرسلا صحيحا وأن يأتي من وجوه أخر على ما قرره الشافعي وتبعه عليه أهل الحديث. فكيف إذا جاء مرفوعا بأسانيد حسنة؟ قال: وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فذكرهما صاحبنا تقي الدين الفاسي المالكي في أخبار مكة له في الكتاب الكبير، وأشار إليهما في مختصره، وإسناد كل منهما واه فلا عبرة بهما. وأما حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما فأخرجه الفاكهي من رواية ابن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: لما حج معاوية رضي الله عنه حججنا معه، فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا، فقال: انزع لي منها دلوا يا غلام. أن السنة بعد الطواف صلاة الركعتين خلف المقام ثم التضلع من ماء زمزم. قال فنزع له منها دلوا فأتي به فشرب وصب على رأسه ووجهه وهو يقول زمزم شفاء وهي لما شرب له. قال هذا إسناد حسن مع كوني موقوفا وهو أحسن من كل إسناد وقفت عليه لهذا الحديث. ولم يذكر صاحبنا تقي الدين مع شدة حاجته إليه. وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث أن الحديث يتقوى بمجموع الطرق. قال السخاوي في المقاصد الحسنة بعد ذكر حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما وأحسن من هذا كل عند شيخنا يعني الحافظ ابن حجر ما أخرجه الفاكهي من رواية ابن إسحاق حدثني يحيى بن عباد حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال لما حج معاوية فحججنا معه فلما طاف بالبيت صلى عند المقام ركعتين ثم مر بزمزم وهو خارج إلى الصفا فقال انزع لي منها دلوا يا غلام. قال فنزع له منه دلوا فأتي به فشرب وصب على وجهه ورأسه والصب على الرأس والوجه تبركا بهذا الماء المبارك وهو يقول زمزم شفاء وهي لما شرب له. قال السخاوي بل قال شيخنا إنه حسن مع كونه موقوفا وأفرد فيه جزءا لعله هذا الذي معنا واستشهد له في موضع آخر بحديث أبي ذر رضي الله عنه وهو في الصحيح وفيه إنها طعام طعم هذا الذي في الصحيح وشفاء سقم وهذه الزيادة في مسند أبي داود الطيالسي. قال وأصله في مسلم وهذا اللفظ عند الطيالسي. قال ومرتبة هذا الحديث أنه باجتماع الطرق يصلح للاحتجاج به وقد جربه جماعة من الكبار فذكروا أنه صح بل صححه من المتقدمين ابن عيينة ومن المتأخرين الدمياطي في جزء جمعه فيه والمنذري وضعفه النووي ضعف إسنادا له ولكنه فيما يظهر من كلامه كالذي مضى أنه عنده ثابت. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عقب حديث ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال وابن أبي الموالي ثقة فالحديث إذن حسن وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا وكلا القولين فيه مجازفة وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله جل وعلا وشاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثر ولا يجد جوعا ويطوف مع الناس كأحدهم وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم. وعليه فالحافظ ابن القيم رحمه الله يحسن هذا الحديث. وفي فوائد عبد الغني بن سعيد الأزدي ذكره وذكر أثر ابن المبارك رحمه الله حيث كان يشرب ماء زمزم لظمأ يوم القيامة لأي هذا الحديث ماء زمزم لما شرب له. فسئل الأزدي قد حججت فهل شربت من ماء زمزم؟ فقال شربته مرارا لمثل ذلك فهو عنده ثابت. وكذلك صححه ابن الملقب الشافعي المصري كما في البدر المنير، وكذلك في التوضيح لشرح الجامع الصحيح، وذكره عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى وسكت عليه. وقد ذكر في المقدمة أن كل حديث يسكت عليه فهو عنده صحيح. وقال العلامة الألباني رحمه الله: قلت وما ذكره، يعني ابن القيم رحمه الله، من أن الحديث حسن فقط هو الذي ينبغي أن يعتمد، لكن لا لذاته كما يوهم أول كلامه الذي ربط فيه التحسين بكون ابن أبي الموالي ثقة، فهو معلول بسويد بن سعيد كما سبق، وإنما الحديث حسن لغيره بالنظر إلى حديث معاوية الموقوف عليه، فإنه في حكم المرفوع، لأن هذا القول ليس مما يدرك بالاجتهاد والرأي، يعني قول معاوية أنه لما شرب له. قال: والنووي رحمه الله إنما ضعفه بالنظر إلى طريق ابن المؤمل هذا، وجزم ابن الجوزي بصحة الحديث مؤكدا ذلك بقوله في منهاج القاصدين: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ومال السيوطي إلى تصحيحه في الفتاوى، انتهى كلام الألباني في الإرواء. وأما في مناسك الحج والعمرة له رحمه الله، يعني الألباني، قال: حديث صحيح كما قال جمع من الأئمة، وقد خرجته وتكلمت على طرقه في إرواء الغليل، وأحدها أحد طرقه في الصحيحة. قلت: الذي في الصحيحة حديث كان صلى الله عليه وسلم يحمل ماء زمزم في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم، والحديث عند الترمذي وغيره. فإذا كان يستشفي به صلى الله عليه وسلم ويداوي به المرضى. وقال المناوي في فيض القدير، ونقله عنه الصنعاني في التنوير شرح الجامع الصغير، ذكر بعضا ممن أثبته ومنهم الزركشي. قال الزركشي: أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد. وقال السيوطي في حاشيته على ابن ماجه: هذا الحديث مشهور على الألسنة كثيرة، واختلف الحفاظ فيه، فمنهم من صححه، ومنهم من حسنه، ومنهم من ضعفه، والمعتمد الأول. فهؤلاء الحفاظ جميعا يثبتون هذا الحديث، وكذلك غيرهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال الحافظ رحمه الله وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث. قلت فحديث جابر يعتبر به فضلا عن مرسل مجاهد وموقوف معاوية وله حكم الرفع، فلا ينزل الحديث بهذا المجموع عن رتبة الحسن، فكيف وله شواهد أخرى. قال الحافظ رحمه الله وأما المنقول عن الشيخ كمال الدين الدميري فلم يضبط الناقل عنه ما نقله عنه، فإنه ذكر في جملة من صححه ابن الجوزي. قد ذكر صاحبنا تقي الدين في كتابه المذكور أن ابن الجوزي ضعفه، وأما أنا فلم أقف على ذلك، يعني على ذلك التضعيف، فقد راجعت كتاب ابن الجوزي في الموضوعات وفي العلل فما رأيت هذا الحديث فيهما. وله كتاب سماه تحريك القلب الساكن إلى أشرف الأماكن، ما هو عندي الآن، فما أدري هل ذكره فيه أم لا. ثم راجعته فوجدته ذكره بغير إسناد، وذكر الصحابي ولم يصفه بصحة ولا غيره، ولكن مضى معنا نقل الألباني عن ابن الجوزي تصحيح الحديث في منهاج القاصدين. قال وذكر فيهم الدمياطية، والكلام عنه في تصحيح حديث جابر قد استبهم. وذكر فيهم ابن دقيق العيد، وكلامه إنما وقع في حديث ابن عباس، ولو كلام عليه تبع فيه أبا الحسن ابن القطان الفاسي ومال إلى ترجيح الحديث المذكور. وذكر فيهم السبكية، ولم أقف على كلامه في كتاب، بل ذكر في شرح المنهاج حديث جابر وقال إن ابن المؤمل تفرد به وأنه يختلف في توثيقه، وقد صححه غير من ذكر. فروينا في المجالسة لأبي بكر الدينوري حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا الحميدي قال كنا عند سفيان ابن عيينة فحدثنا بحديث ماء زمزم لما شرب له، فقام رجل من المجلس ثم عاد فقال يا أبا محمد أليس الحديث الذي حدثتنا به في زمزم صحيحا؟ قال نعم. قال الرجل فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني بمئة حديث. فقال له سفيان أقعد، فقعد فحدثه بمئة حديث. وهذا فيه أن الحديث ثابت عند ابن عيينة رحمه الله. ذكر الدينوري هذه الحكاية في الجزء الرابع من المجالسة. واشتهر عن الشافعي الإمام أنه شرب ماء زمزم للرمي، فكان يصيب من كل عشرة تسعة، وشربه الحاكم أبو عبد الله لحسن التصنيف ولغير ذلك، فصار أحسن أهل عصره تصنيفا. ولا يحصى كم شربه من الأئمة لأمور نالوها. قد ذكر لنا الحافظ زين الدين العراقي أنه شربه لشيء فحصل له. قال وأنا شربته مرة وسألت الله، وأنا حينئذ في بداية طلب الحديث، أن يرزقني حالة الذهبي في حفظ الحديث. ثم حججت بعد مدة تقرب من 20 سنة وأنا أين من نفسي المزيد على تلك المرتبة، فسألته رتبة أعلى منها فأرجو الله أن أنال ذلك. قال السيوطي في ذيل طبقات الحفاظ حكي عن الحافظ بن حجر العسقلاني وهو شيخه أنه شرب ماء زمزم ليصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ فبلغها وزاد عليه. وسئل ابن خزيمة إمام الأئمة من أين أوتيت العلم، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ذكره الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ. وعليه فهو ثابت عنده وعند الحاكم، لأنه أي الحاكم شربه لحسن التصنيف، وعند الشافعي لأنه شربه للرمي. ولا أذكر وقد أكون واهما أنه شربه للرمي وللطلب، فقال لبعض تلامذته: فكنت أصيب في الرمي 9 من 10 في الرمي، وأما في الطلب فلا. فقال له: بل أنت في الطلب تصيب 10 على 10 أو نحو ذلك. فالشاهد أن هؤلاء الأئمة والحفاظ هذا الحديث ثابت عندهم معمول به، كما أن ذلك ثبت أيضا عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان يذكر هذا الحديث ويقول: وأنا أشربه لظمأ يوم القيامة. هو ثابت عنده بهذه الحكاية. قال: وذكر الحكيم محمد بن علي الترمذي في نوادر الأصول عن والده أنه أخبره أنه كان يطوف في الليل فاشتدت عليه الإراقة، يعني إراقة البول، وخشي أن يخرج من المسجد إلى مكان يقضي فيه حاجته فتتلوث أقدامه بأقدار الناس، وكان ذلك في الموسم، فالناس تقضي حاجتهم هنالك في الجبل، فيخشى إن خرج ليلا أن يطأ شيئا من هذه القاذورات. فتوجه إلى زمزم فشرب منها لذلك، يعني فتوجه إلى بئر زمزم فشرب من مائها لهذه العلة وهي خشية الإراقة، فرجع إلى الطواف قال: فلم أحس بالبول حتى أصبحت. قال: ولما ذكر الشيخ زين الدين العراقي في النكت على علوم الحديث لابن الصلاح أن المختار الذي عليه عمل أهل الحديث جواز الحكم بالصحة للحديث وإن لم يوجد للمتقدمين فيه تصحيح، استدل على ذلك بأمور، منها استمرار عمل المحدثين على ذلك، وقد نقلها هنا استمرار عملهم على شربهم لماء زمزم لنيات دنيوية وأخروية، إلى أن قال: ثم صححت الطبقة التي تلي هذه، فصحح الحافظ شرف الدين الضميطي حديث جابر مرفوع: ماء زمزم لما شرب له، في جزء جمعه في ذلك، أورده من رواية عبد الرحمن ابن أبي الموالي عن محمد ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه. ومن هذه الطريق رواه البيهقي في شعب الإيمان، وإنما المعروف رواية عبد الله بن المؤمل عن ابن المنكدر كما رواه ابن ماجه وضعفه النووي وغيره من هذا الوجه. وانظر إلى هذا القيد: ضعفه من هذا الوجه، ولذلك قال الألباني: ضعف هذه الطريق لأجل ابن المؤمل. ومضى معنا أن ابن المؤمل يعتبر به ويصلح حديثه في الشواهد والمتابعة، فضلا عما مضى عن النووي من نقله عمل الصالحين خلفا وسلفا بهذا الحديث، فكأنه ثابت عنده. قال شيخنا، يعني العراقي: وطريق ابن عباس رضي الله عنهما أصح من حديث من طريق جابر. انتهى كلام شيخنا يعني العراقي رحمه الله. قال: وقوله إن ابن ماجه رواه من طريق ابن المؤمل عن ابن المنكدر وهم، وإنما رواه ابن ماجه كما تقدم من طريق ابن المؤمل عن أبي الزبير عن جابر، ولا نعرف أحدا من أصحاب ابن المؤمل قال فيه عنه عن ابن المنكدر. وقوله إن الدمياطية صحح الحديث المذكور فيه نظر، فإن الدمياطية أورده من طريق سويد بن سعيد عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر فذكره. قال الدمياطي هذا الإسناد على رسم الصحيح، فقد احتج البخاري بعبد الرحمن بن أبي الموالي، واحتج مسلم بسويد بن سعيد، واحتج جميعا ببقية رواته. قلت: ولا يلزم من كون الحديث على رسم صاحبي الصحيح لكونهما أخرجا لرجاله أن يكون الحديث صحيحا، لأنه قد يكون شاذا أو معللا. وقد نبه ابن الصلاح على ذلك في مقدمة شرح صحيح مسلم، فقال: من حكم لشخص لمجرد رواية مسلم عنه في الصحيح بأنه من شرط الصحيح عند مسلم فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر في كيفية روايته عنه وعلى أي وجه أخرج حديثه. قلت: والحال هنا كما أشار إليه ابن الصلاح، فإن سويد ابن سعيد أخرج له مسلم لكنه لم يحتج به، وإنما أخرج له ما توبع عليه. صرح بذلك مسلم لما عتبه أبو زرعة على تخريجه عن سويد، وسويد مع ذلك كان متماسك الحال لما اجتمع به مسلم. ثم عمي بعد ذلك ودس عليه من حديثه ما ليس منه فصار يتلقن. وهذا الإسناد ممن قلب عليه، فإنه حدث به في حالة صحته على الصواب. فروينا في فوائد أبي بكر بن المقرئ من طريق سويد بن سعيد المذكور قال: رأيت ابن المبارك دخل زمزم فقال: اللهم إن ابن المؤمل حدثني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم وإني أشربه، اللهم وإني أشربه من عطش يوم القيامة. وكذلك جزم شيخ شيوخنا الذهبي في تاريخ الإسلام له وفي سير النبلاء في ترجمة عبد الله بن المبارك أن الحسن بن عيسى رواه عن ابن المبارك كذلك، وأن رواية سويد عنه عن ابن أبي الموالي منكرة. فهذا الإسناد مستقيم، وبه يظهر أن الإسناد الأول انقلب على سويد فجعل موضع ابن المؤمل ابن أبي الموالي وموضع أبي الزبير محمد بن المنكدر. فهذا تحرير هذا الإسناد الذي نسب تصحيحه إلى الحافظ شرف الدين الدمياطي، وقد تقدم القول في الحكم على الحديث المذكور من حيث هو بما فيه كفاية، يعني أنه قال: وإذا تقرر ذلك فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ باجتماع هذه الطرق يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد أئمة الحديث. قال: وتفسير المراد من حديث جابر حيث وقع فيه لما شرب منه أو له يظهر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث زاد فيه: إن شربته لتستشفي به شفاك الله إلى آخره. فإن بذلك يظهر أن اللام أو من في الحديث المذكور بمعنى من أجله، وأحسن ما فسر الحديث بالحديث. وقد حسن الإمام الألباني رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه الطعام، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. وفي الصحيح مرفوعا من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن زمزم: إنها مباركة وهي طعام طعم. وفي مسند الطيالسي: طعام طعم وشفاء سقم. وفي الطب النبوي لأبي نعيم عن أبي ذر مرفوع: ماء زمزم لما شرب له. وقوله طعام طعم وشفاء سقم ليس المراد الحصر والله أعلم، بل المراد من شربها للطعم طعم، أو للشفاء من السقم برئ. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كنا نسميها شباعة، يعني زمزم، وكنا نجدها نعم العون على العيال. صححه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الترغيب والترهيب. فكذلك كانت لما شربت له، لا سيما وأنها مباركة وأنها خير ماء على وجه الأرض. ولعله لهذه العلة جاء أن جبريل عليه السلام غسل قلب نبينا صلى الله عليه وسلم لما شق صدره بماء زمزم، نسأل الله جل وعلا أن يسقينا منها مرارا وتكرارا بفضله ومنه، وأن يرزقنا في الدنيا والآخرة من بره ويسره وستره. ونهاية الكلام أن هذا الحديث ثابت ومعمول به عند العلماء وجرى عليه عملهم، بل حتى عند المعبرين للرؤى أن من رأى أنه يشرب ماء زمزم أنه تقضى حاجته وينال المرادا. قال: والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والحمد لله وحده، وجزاكم الله خيرا.